فألقوه وتركوه منبوذا. أيها الإخوة، هذه نماذج من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أراد البسط في ذلك فليرجع إلى تاريخ ابن كثير رحمه الله المسمى بالبداية والنهاية. أيها الإخوة، هكذا ينتصر الله من أعداء الله ويري الناس فيهم آياته حتى يتبين لهم الحق. فاتقوا الله عباد الله، وثقوا بوعد الله إن كنتم صادقين، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق، وأخبر أنه يهدي إلى البر، أي إلى كثرة الأعمال الصالحة. ولهذا كان أصدق الناس أكثرهم عبادة، لأن الصدق يهدي إلى البر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن البر يهدي إلى الجنة. فهذا سلم صدق فبر فدخول جنة. أسأل الله أن يكتب ذلك لي ولكم. ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصدق على دليل على أن الإنسان إذا تحرى الصدق ولكنه أخلف الأمر خلاف ما يظن فإن ذلك لا يضره. ولكن عليكم بالتثبت أيها الإخوة، واقرأوا إن شئتم نتيجة الصدق، تلك النتيجة العظمى التي لا يبخل بها أحد عن نفسه. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غزوة تبوك، وتخلف عنه كثير من المنافقين، وتخلف عنه ثلاثة من المؤمنين الخلص. فلما قدموا عاتبهم الله تبارك وتعالى بما هو مذكور في القرآن ومذكور في السنة. وفي النهاية أنزل الله تعالى فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. أنزل الله فيهم آيات إذا قرأها الإنسان أثيب على كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فصار هذا الصدق ذكرى حسنة لهم، يذكره آخر الأمة إلى يوم القيامة. يتعبد الناس بتلاوته، يتلونه في الصلاة، يتلونه في المساجد، يتلونه في كل مكان تنبغي فيه القراءة. عليكم بالصدق أيها الإخوة، عليكم بالصدق حتى مع الصبيان. لا تكذبوا عليهم، لا تقل تعالي أوتيك حلاوة ولا تعطه، لأنك إذا فعلت ذلك أودته على الكذب وظن أنه أمر مستساغ. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. اللهم اجعلنا مجتمعين على الحق،